لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة. إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. والفصل ده في ذكر الكلب المعلم عدة مرات، فهذا مرتبط به. يعني الملائكة عندهم إرادة للخير ليس عندهم سواها، لا يريدون إلا الخير، عندهم قوة على طاعة الله عز وجل، ليس عندهم شهوة في غيرها، ليس عندهم هوى في خلاف ما أمروا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا كمال العقل. ومعنى جعل فيك عقل الملك يعني أن الإنسان خلق خلقة جعل الله فيها له عقلا وقوة وإرادة، يدرك بها الحسن من القبيح لو تجرد عن الهوى. عقل الملك يقصد بذلك أن عنده إدراك وفهم وعلم من جنس ما عند الملائكة من ذلك، من القلوب السليمة. فقد وضع في الإنسان فطرة يظهر أثرها في عقله، في تمييزه، في إدراكه، تشبه القوة التي عند الملائكة في ذلك. لكن هناك شهوات أرضية مبنية على أن الإنسان خلق من الأرض، فهو يشترك مع البهائم في الميل إلى شهوات معينة مردها إلى الأرض. فشهوة الطعام والشراب، لأن الإنسان خلق من التراب فهو يميل إلى ذلك. وشهوة الجنس أيضا شهوة مشتركة بين الإنسان وبين البهائم. وحب المال وسيلة يتوصل بها إلى هذه الشهوات، وإن اختص بها الإنسان، وإن كان حب التملك موجود أيضا عند بعض البهائم ويتنازعون حتى على ما لا يأكلون وما لا يشربون. بعض البهائم كالكلاب مثلا أو القطط أو الأسود أو الوحوش تبتغي أن تكون هي مالكة لما تحت أيديها، وربما تكون يعني في شبع ولكنها ترفض أن يأخذ أحد ما عندها من طعام أو نحو ذلك. يشبه حب التملك الذي هو أصل حب المال عند الإنسان. هذه الشهوات الأرضية، لأن الإنسان طبيعته وخلقته من التراب جعلت فيه في الحقيقة لمنفعته، لم تجعل لكي تسيطر على حياته، بل لكي تحفظ نفسه وجنسه. الإنسان يجد نفسه يشعر بالجوع والعطش فيطلب، وهو رضيع يطلب اللبن، يطلب الغذاء، ثم بعد ذلك يظل هذا الأمر مستمرا معه لأن في ذلك حفظ بدنه، ولو ترك الطعام والشراب لهلك. أما لو صار هدفه في الحياة هذه الأشياء، هذه الشهوات، فهذا قلب لفطرته، عكس لفطرته، هي خلقت له، فكيف يعيش هو لها؟ هو يتناول منها قدر ما يبقيه، ثم يجد الشبع، يجد الري. ثم إذا تحول الإنسان إلى طالب لهذه الشهوات لا غرض له سواها، فإنه يكون قد نزل عن رتبة الإنسانية. الشهوات إذا طغت شبهت الإنسان بالبهائم، إذا ضبطت فإن ذلك يجعلها في موضعها. هناك شيء ثالث ليس في أصل خلقة الإنسان ولكنه قابل له، وهو هوى الشياطين، شهوات شيطانية إبليسية ليست في أصل خلقته الطينية المائية التي تميل إلى السكون بخلاف الطبيعة النارية التي تميل إلى الإفساد وإلى العلو. النار تريد أن تعلو كل ما فوقها، تحرقه وتدمره وتكون فوقه، تأبى أن تكون إلى تحت. فهذه الشهوات التي مردها إلى الطبيعة الشيطانية، الإنسان في الأصل خلي عنها، لكن الشياطين توسوس بها، ومن عاش مع الشياطين مدة طويلة واستجاب لها مدة طويلة تحولت طبيعته إلى طبيعة شيطانية، وأصبح يحب ما لم يخلق فيه أصلا، أصبح يحب العلو ويريد قهر الآخرين. القتل نابع من هذا الباب، إن لم يكن في سبيل الله قتلته لتكون العزة لفلان. هذا الذي يقوله القاتل يعني يوم القيامة، لماذا قتلت فلانا؟ إن لم يكن قتله لله عز وجل لتكون العزة لله لإعلاء كلمة الله، فلا بد أن يكون ذلك لتكون العزة لفلان. فيقول الله عز وجل فإن العزة لي، ليست العزة لفلان، فلذلك يلقى به في النار نعوذ بالله. الجبروت على الناس، جبر الناس وإكراههم، تعذيبهم حتى يستجيبوا لطلب المتكبر، هذه كلها إرادة العلو، الإرادة إرادة أن يعني يتلذذ الإنسان بقهر الآخرين. هذه ليست إرادة إنسانية في الأصل ولا حتى حيوانية، إنما هي شيطانية، إرادة العلو. الحسد من ذلك، الكبر من ذلك، العجب بالنفس من ذلك، الثناء على النفس ومدحها وتسخير الآخرين لمدح النفس شيء من ذلك، يعني هو من ذلك، عندما يقول أنا خير منه ثم يسخر الآخرين لينادوا في البلاد. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. نادى ليس بنفسه فقط، بل سخر مجموعة من إعلاميه لكي يقولوا ذلك الكلام، ليعلموا الناس وينادوا فيهم انظروا إلى ملك فرعون. هذا الصراع على الملك عامته من إرادة العلو. ثم هناك إرادة الفساد، حب إشاعة الفواحش، حب انتشار المنكر، حب فساد من حوله، ذلك نابع أصلا من تألم النفس الإنسانية، من تميز الآخرين بالنقاء وبالطاعة والتقوى، فيحاول أن يهدم ذلك، فيحب إشاعة الفواحش. ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، ود المرتشي لو ارتشى كل الناس، ود الظالم لو ظلم كل الناس، لكي يصبح هو كواحد منهم، كلهم ظلمة، كلهم مرتشون، ليس هناك أحد سليم. حب الفاحشة، حب الفساد، حب نشر المنكر، إرادة شيطانية ليست منبعها من الإنسان، ليس منبعها من الإنسان. هذه كلها النفس الإنسانية بداخلها هذه الصراعات، جمع فيك ذلك، فأنت مهيئ لهذه الأمور. البدع والضلالات والعقائد الفاسدة كلها من حب الفساد، إرادة الفساد وإرادة العلو أيضا، لأنه إنما يبتدع في الدين لكي يكون هو المشهور، ولكي يكون هو الذي يشار إليه بالبنان، نسأل الله العافية. كل ذلك من الإرادات الشيطانية. كما ذكرنا هذه الثلاثة موجودة إما خلقة وإما اكتسابا في الإنسان. أنت للغالب عليك من الثلاثة. إن غلبت شهوتك، إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك. قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالمؤمنون النالون في الجنة هم خير الخليقة على الإطلاق، ولا يلزم من ذلك أنهم أفضل من جميع الملائكة، أن كل أحد أفضل من جميع الملائكة، لكن مجموعهم خير البرية، وأفضلهم أفضل من أفضل الملائكة. فمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة على الإطلاق. فسادات البشر سادات الخليقة، ومجموع المؤمنين من البشر أفضل من كل المخلوقات الأخرى، ولا يلزم أن كل واحد يكون أفضل من الملائكة أو أفضل من جبريل أو مساو له، نسأل الله العافية. ليس هذا بكلام أحد من أهل السنة، وإنما كما ذكرنا تفضيل مجموعة. إن أنت انتصرت حتى غلبت شهوتك الأرضية الحيوانية، حتى حجمتها، حتى جعلتها في موضعها تأخذ منها قدر الحاجة، لم يشرع لك أن تستأصلها، لم يشرع لك أن تصوم ولا تأكل، لم يشرع لك أن تسهر ولا تنام، لم يشرع لك أن تمتنع من النكاح، بل كل ذلك أنت مأمور به بعدم الإسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما الهوى، الهوى الشيطاني، فإن لا يحل أن يوجد في قلب المؤمن منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فشرط أن تكون من خير الخليقة تدخل الجنة أن يزول من قلبك كل إرادات الشياطين من إرادات العلو والفساد. وأما شهوات الأرضية البهيمية التي منبعها من أصل خلقة الإنسان، فالمطلوب تنظيمها، وأن لا يغلو الإنسان فيها، وأن لا يبغي بسببها، يجعلها في حدودها. هنا إذا انضبط الأمر مع سلامة العقل، مع سلامة الاعتقاد، مع تحقيق الإيمان في القلب، مع الإرادة، إرادة وجه الله عز وجل والإخلاص له، يكون الإنسان أفضل من مرتبة ملك. وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب، وذلك أن الشياطين أسوأ من الكلاب، أسوأ من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله العافية. أيهما يكون الإنسان؟ يمكن أن يكون كالأنعام، ويمكن أن يكون أضل سبيلا. أنواع، تقسيم، نوع من الناس كالبهائم، ونوع منهم كالشياطين، أضل من الأنعام. نسأل الله العافية. قال: لما صاد الكلب لربه أبيح صيده، ولما أمسك على نفسه حرم مصاده. مقصود بربه هنا صاحبه، مالكه. صاد عليه، صاد لربه، صاد لصاحبه. كلب معلم يمسك الصيد، لا يأكل منه لنفسه، يمسكه حتى يأتي صاحبه فيأكل منه. هذا الذي صاده لربه أو صاده لصاحبه، فصيده حلال ومزكى إذا سمى عند إرسال كلبه. إذا ذكر اسم الله على كلبه المعلم فأمسك الكلب على صاحبه ولم يمسك على نفسه ولم يأكل، فقد عمل لصاحبه، لسيده، حل صيده. شاهده يقصد الإنسان إذا عمل لله عز وجل كان عمله مقبولا، كان عمله صالحا، بخلاف ما إذا عمل لنفسه. لما أمسك على نفسه حرم ما صاده، كان كالميتة إذا أكل لنفسه، إذا أكل من هذا الصيد. كذلك نفسك أيها الإنسان، إذا عملت لها مع الله، إذا عملت لغرض نفسك دون أن تخلص لله، النفس كان لها نصيب في ما عملت، فهذا العمل كالميتة. الله أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لم يكن عملك ذلك مقبولا، أن تعمل لغير الله أنت تكون بمنزلة الكلب الجاهل الذي يصطاد لنفسه، وإن ظهر أن له سيد، إن تكلم أنه تابع للدين، ولكنه في الحقيقة يعمل لنفسه، لكنه حتى ولو أكل جزئيا صاحبه لا يأخذ ذلك الصيد. الله عز وجل لا يقبل منك إلا من كان خالصا. يكون الإنسان الذي لا يخلص لله أسوأ من الكلب الجاهل. نفس الفكرة: حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. قال: مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع. فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا فقيرا. هذا الأمر ينبغي أن يتفكر فيه الإنسان في العطاء الدنيوي والعطاء الديني الذي يترتب عليه العطاء الأخروي، وكذلك في أمر المنع، عندما يمنع من أمر دنيوي أو يمنع من أمر ديني، يترتب عليه منع من أمر أخروي لو استمر أو لقي الله على ذلك. لذلك ما بك من الخير الدنيوي، ما بك من النعم التي هي من أعظمها سلامة البدن والسمع والبصر واليد والرجل وسائر ما تنتفع به، سلامة الحواس، سلامة الأجهزة المختلفة، وجود المال، وجود الأهل، كل ذلك من مقتضيات، أو هذا من موجب، من آثار اسمه المعطي سبحانه. فأنت تستحضر أن الله أعطاك كل ذلك، وإذا منعت من شيء من ذلك علمت أن الله الذي منعك لتفتقر هو أعطاك، فعلمت أنها منه فشكرته على ذلك. إذا منعك افتقرت إليه، كما افتقر موسى صلى الله عليه وسلم فقال وهو جائع: لا يجد مأوى ولا يجد طعاما ولا شرابا، وما لا يزال يدري أنجى من القوم الظالمين أم لا، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا الافتقار إلى الله في الحاجات الدنيوية، أنت تفتقر إلى الله وتطلب منه كل حاجتك، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، حتى سير النعل إذا انقطع، أنت تطلبه ضمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنت تطلب جميع احتياجاتك من الله، لأنك تعلم أنه هو الذي منعك وهو الذي يعطيك. فأما في العطاء الديني، عندما تصوم، تصلي، تقرأ القرآن، تتصدق، تستحضر أن الله الذي أعطاك ذلك، فتقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا، فتسأل الله أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، هو الذي جاد عليك بالأسباب، هو الذي هيأ لك الأمور حتى وفقت للطاعة. الأسباب كلها من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب هي كلها من الله سبحانه وتعالى إلى أن وصلت الهداية إليك، فهذا من عطائه عز وجل. تشكر ربك عز وجل على نعمته الدينية، على نعمته بالإيمان والإسلام والإحسان والطاعة وترك المعصية أكثر من شكرك على نعمته بالطعام والشراب والكساء والمسكن والأهل والمال والولد والسمع والبصر. هذه الحاجات أعظم منها حاجتك إلى الله، إلى أن تعبد الله، إلى أن تهتدي إليه الصراط المستقيم. فإذا منعت من شيء منها، علمت أن الله منعك بعدله ولا ملجأ لك إلا إلى الله عز وجل، إذا وجدت قلبك منصرفا عن طاعة من الطاعات أنت تريد أن تكون من أهلها، أو إذا وجدت بدنك منشغلا كمن جعل الله عز وجل حياتهم في شغل مستمر في الدنيا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. إذا استحضرت عقلك ووجدت نفسك منصرفا مشغولا بالدنيا بعيدا عن أن تكون مشغولا بأمر الله، فاعلم أن هذا خطر، أسأل الله عز وجل أن يهيئ لك أسباب النجاة، وأن يجعل همك هم الآخرة، وأن يقربك إليه. فما منعك إلا بعدله، ما منعك أن تكون متفرغا لعبادته إلا لأنك ابتعدت، أعرضت، كان الأمر معروضا عليك أول مرة فأعرضت وابتعدت. هذا ليس في أصل الدين فقط، بل في تفاصيله، تفاصيل الخير، كما أن أصل الدين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بعدله سبحانه وتعالى أزاغ قلوبهم لما زاغوا أولا. وأما في فروعه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين دخلوا المسجد فوجد أحدهم حلقة، فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وجلس الثاني خلفهم، وأما الثالث فانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. من أعرض عن طلب العلم، من وجد نفسه قلبه منشغلا بالدنيا، تأكد أن هذا بعدل من الله، منعك ذلك عدلا منه، إلجأ إليه أن يوجه وجهة قلبك إليه. افتقر إلى الله عز وجل ليس فقط في الطعام والشراب والمأوى والاحتياجات اليومية، افتقر إلى الله عز وجل في كل لحظة أن يجعل وجهتك إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول في دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت تكرر هذا المعنى: إياك نعبد وإياك نستعين. لن تعبد الله إلا بإعانته، بتوفيقه، بهدايته إياك، اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تفتقر إلى الله عز وجل، هو عز وجل منعك لتفتقر إن أراد بك خيرا. أما من استغنى عن الله وطغى وتجبر، فهذا الذي أبعده الله واستغنى الله عز وجل، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. أما العبد المفتقر إلى الله الذي يعلم أن سعادته لا يمكن أن تكون إلا في عبوديته لله، أن نجاته، أن راحته، أن طمأنينة قلبه لا تكون إلا في طاعة الله، فإذا وجد من قلبه انصرافا عن بعض الطاعات استغاث بالله عز وجل حتى يأخذ بقلبه إليه، إذا وجد من قلبه رغبة في الدنيا فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إذا وجد بعض الشبهات تدخل إلى قلبه فإنه يلجأ إلى الله أن يثبته وأن ينجيه وأن لا يزيغ قلبه. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو منعك ليفقرك إليه إن أراد بك خيرا، وإن كنت أنت تريد لنفسك الخير. وأما إذا كنت لا تعبأ بذلك، لا تهتم بأن صرفت عن الطاعة، إذا ضاعت منك طاعة لم تلتفت إليها ولم تبحث لماذا حرمت منها ولم تنظر كيف تعوضها، فهذا علامة الخسران. إلجأ إلى الله عز وجل أكثر قبل أن تضيع ضياعا لا عودة منه، لأن الزيغ الثاني والطبع على القلوب والختم عليها والسد لا يكون من أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلم يقع الطبع والختم من أول مرة، وإنما عقوبة على الاستمرار، عقوبة على أنك أعرضت أول مرة، فيكون الطبع والختم بعد أول مرة منك، بعد أن تفعل أنت فتعاقب على ذلك. فإذا وجدت حرمانا منعا مرد، استحضر أن مرد ذلك إلى اسمه المانع، كما أن الحرمان الدنيوي من شيء إلى اسمه المانع، ولكن هذا تفتقر إلى الله عز وجل في تحقيق الكفاية وليس في تحقيق التكاثر أو الرغبة في الدنيا. أما في الدين فأنت تفتقر إلى الله أن يثبتك وأن يهديك. اهدنا الصراط المستقيم راجع إلى هذا المعنى في الدين. إذا وجدت في نفسك صفات محمودة، إذا وجدت في نفسك خيرا، فاعلم أنه ليس منك ولكنه من المعطي سبحانه وتعالى. عند ذلك لا تعجب بنفسك ولا تجد كبرا ولا يعني رغبة في مدح النفس والثناء عليها، المرض العضال الذي يهلك به الصالحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. مصدر الرياء طلب الرؤية، رؤية الناس لعملك، طلب مدح الناس لعملك، إذن أنت لا تعمل مخلصا، نعوذ بالله. إذن هذا من الصفات المذمومة، حرمت الإخلاص، فأنت لأن الله المانع هو الذي منعك بعدله سبحانه وتعالى. إذا ولدت صفة مذمومة علمت أن ذلك بسبب الحرمان، إلجأ إلى الله عز وجل أن يصلح ما بك. إذا وجدت صفة بوادرها في الخير سل الله المزيد، إذا وجدت صفة بوادرها في الشر فتعوذ بالله من شرور نفسك وسيئات أعمالك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فقرة يعني مهمة جدا، مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، من أثر هذه الصفة. فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين.